إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه صلوات ربي وتسليماته عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة، ما زال الحديث موصولا بفضل الله عز وجل ومنه وطوله حول قصص القرآن. تحدثنا قبل ذلك عن قصة يوسف عليه السلام، وما زلنا بصدد هذا الحديث. إننا انتهينا عند هذه المؤامرة حينما اجتمعت النسوة على أن يكن بيوسف عليه السلام وأن يكن بامرأة العزيز. فلما خرج يوسف عليه السلام عليهن قلن حاش لله، ما هذا بشرا، إن هذا إلا ملك كريم، بعد أن قطعن أيديهن. فقالت امرأة العزيز: ذلك الذي لمتنني فيه، ولقد راودته عن نفسه فاستعصم، ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين. إنها مصرة على هذا الأمر، فهي علمت قدر زوجها في قلبها، فزوجها ديوث لا يرى، والمرأة تريد أن تفعل الفاحشة بأي طريق وبأي وسيلة كانت. جلس يوسف عليه السلام مع نفسه: إنه مخير بين ابتلاءين، بين ابتلاء السجن وبين ابتلاء فعل الفاحشة، لكنه دعا الله تبارك وتعالى: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن. صرف الله عز وجل قلبه عن النسوة وصرف كيده عنه وصرف كيدهن عنه. ثم بعد ذلك بدأت مرحلة أخرى، ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. وأنت تعلم الحين في بلاط الأمراء والوزراء يدخل الإنسان، وربما يكون هذا الحين هو حين دخوله القبر. أنت تعلم أن هؤلاء لا يبالون، فإن ألقوا واحدا فربما تركوه إلى أن يخرج من السجن عظاما. إن هذه القصة تذكرنا بذلكم الرجل الذي قال لحاكم مصر: اتق الله في مسجد رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه. فلبس في السجن إلى حين 16 عاما أيها الأحبة، لأنه قال له اتق الله. ولو استمر الوضع بهذا الرجل لخرج هذا الرجل الذي قال جثة هامدة، فما عاد يتذكره أحد. ولكن الله عز وجل قد يجعل مع أسباب البلاء أسباب الفرج كما سنرى في قصة يوسف عليه السلام. إنهم وضعوه في السجن، إن المسألة ما هي إلا مسألة تدري من عند هؤلاء سنة سنتان أبدا. إنه لبث في السجن بضع سنين، ولما خرج ساق الملك وقال له يوسف اذكرني عند ربك، فأنساه الشيطان ذكر ربه، فلبس مدة أخرى إلى أن شاء الله جل في علاه. السجن أيها الأحبة ليست كلمة تقال، بل السجن سجن. وإننا إذا ما قرأنا عن تاريخ السجون فإننا نشاهد الأمة الوحيدة التي أنشأت السجون والتي برعت في إنشاء السجون هي مصر. فحينما قرأنا قصص الأنبياء السابقين بعضهم قال أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون، فالعقاب عند البعض هو الإخراج، والعقاب عند قوم نوح هو الرجم، لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين. ما سمعنا السجن بصورته التي يعلمها الناس إلا عند الفراعنة. السجن مرارة كبيرة، السجن موت بعد موت، سواد بعد سواد، لأن الداخل لا يدري أيخرج من هذا السجن أم لا، لأن الداخل في السجن يموت فيه موتان، لا يعلم شيئا عن أولاده، لا يعلم شيئا عن أهله. إنه إنسان حكم عليه أن يعيش بين أربع جدران، ويا ليته يعيش بينها كريما، ولكنه يعيش بينها ذليلا. كلمات تقال له بالليل والنهار، وسب وابتلاءات، خاصة إذا ما دخل السجن مع عقل غير عقله، ومع فهم غير فهمه، ومع منهج غير منهجه. إنه ابتلي مع السجن ابتلاء أعظم من السجن، ابتلاء يتمثل في أنه يلحق بالصر. إنه سيدخل ربما مع لصوص، إنه سيدخل ربما مع أقوام فسدت أخلاقهم تماما، فلا العفة عندهم ولا للكرامة معنى عندهم. إن السجن سجن أيها الأحبة، ولكن قد يحول الله تبارك وتعالى المحنة إلى منحة. إن لقيت المحنة رجلا، إن لقيت المحنة إنسانا يفهم طبيعة هذه الحياة ويعلم أن الابتلاء سنة من الله تبارك وتعالى. يوسف عليه السلام دخل معه السجن فتيان، قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. الله الله على نبي الله الكريم ابن الكريم ابن الكريم، سلسلة نسب مباركة، إنا نراك من المحسنين. الداعية داعية في أي مكان، في وقت المحن داعية، في وقت الرخاء داعية، إن شد الناس عليه داعية، إن منع من الأقوات داعية، إن أهانه أهل الأرض فهو داعية وخير دليل. إنا نراك من المحسنين. لماذا علم هذان أن يوسف عليه السلام من المحسنين؟ بسبب فعله، بسبب قوله. إنه دعوة مجسمة أيها الأحبة. سمعنا مقولة تقول فعل رجل في ألف رجل خير من قول ألف رجل لرجل. فالداعية قد يكون داعية لأفعاله، ينظر الناس إلى سجده، ينظر الناس إلى هديه، ينظر الناس إلى وقوفه بين يدي الله تبارك وتعالى. إن مثل هذا الداعية هو فبالله مستعصما، فماذا يضرك كيد العبيد؟ قد تملك صوتا يكويني وتحس القلب بسكيني، قد تجعل ظلك في عنقي وتحاول قطع شراييني، وتصادر علما اكتبه بشمالي ان عز يميني، وتجوع طفلي من بعدي، واهل للطفل المسكين، لكن لن ارضى للظلم بضعف اوليني. انا لست احارب للدنيا، انا لست احارب للدنيا، انا لست احارب للدنيا، دنياكم ليست ترضيني. انا لي هدف اسمى اعلى، نفسي لا ترضى بدوني. انظر كيف يتحول السجن الى معقل للتائبين الى الله جل في علاه. انظر كيف يتحول هؤلاء الصغاط اللصوص الى علماء يدعون الناس بعد ذلك. انظر كيف حفظ ذلك القران، انظر كيف تعلم هذا العلم الشرعي، وكيف لخص هذا الشاب كتاب المؤمنين ابن قدامه الذي لا نجيد قراءته ونحن احرار، وكيف الف ائمه عظام كتبا من اعظم ومؤلفات الاسلام في سجونهم. الامام السرخسي رحمه الله يؤلف موسوعه في الفقه الحنفي تسمى بالمبسوط، وشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله يؤلف موسوعات وهو في السجن وغيره كثير. ان شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله لما سجن في مصر، فكما ذكرت لكم فمصر متخصصه في السجون، ماذا فعلوا امام شيخ الاسلام ابن تيميه؟ كانوا يضعون مسجل الخطر عندهم في زنزانه خاصه، زنزانه رهيبه مرعبه، هذه الزنزانه بها جماجم وبها عظام، فاذا ما دخل الانسان شيخ الاسلام ما كذب، ما كذب حينما قال: وماذا يفعل اعدائي بي؟ انا جنتي معي، اينما رحت فهي معي، ان حبسي خلوه وقتلي شهاده واخراجي من بلدي سياحه. اخذ يدعو المساجين الى الله عز وجل، فخرجوا دعاة الى الله تبارك وتعالى، عمرهم تجدوا رائحته في كل مكان، مسك تخرج رائحته رغما عن الناس، وإن أراد الناس أن يزيلوا هذه الرائحة فأنى لهم ذلك. إنا نراك من المحسنين، نبئنا بتأويل هذه الرؤيا. أيها الأحبة، قبل أن يخبرهما عن تفسير هذه الرؤيا، لا بد أن نقر بأمر في غاية الأهمية. طالما أننا تكلمنا عن الإحسان والأخلاق الفاضلة، أننا نشتكي الآن من بعض من الذين يظهرون على الفضائيات ولسانهم صلب، يتكلمون بكلام لا يحسبون عواقب هذا الكلام ابدا، ما نتهم نياتهم ابدا، ما نشكك فيهم، ولكننا نقول ان كان عدوك بهذا اللسان وانت ترد على عدوك بنفس اللسان، فبمن سيتعلم الناس وبمن سيقتدي الناس؟ ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فلا بد اذا من رحمه، ولا بد اذا من لين. الحجه بالحجه لن تفيدنا الشتائم كثيرا ايها الاحبه، بل اننا نخسر بسبب المعصي، وأيا كان الأمر وأيا كان الخطر فإننا مأمورون بأن ندعو إلى الله عز وجل بالتي هي أحسن. لسنا أفضل حالا من رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه. تسأله أم المؤمنين عائشة: يا رسول الله، ما أشد ما لقيت من قومك؟ فقال صلى الله عليه وسلم وهو يحكي موقف الشدة الرهيب: لقد لقيت من قومك ولقيت غير أن أشد ما لقيت على نفسي حينما عرضت نفسي على عبد يلي بن كلاب فلم يستجيب لي، فانطلقت وأنا مهموم، فلم أستفق إلا بينها وبين مكة 5 كيلومترات من شدة الغم الذي سيقتل رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه. مشى لا يدري كم ساعة وهو مهموم بسبب الرد وبسبب تسليط الصبيان عليه يضربونه بالحجارة، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. يأتيه جبريل فيسلم عليه قائلا له: يا محمد، هذا ملك الجبال، أمره بما شئت. فسلم ملك الجبال فقال: يا رسول الله، لو شئت لأطبقت عليهم الأخشبين، أي الجبلين. فقال صلى الله وسلم وبارك عليه: لا لا، لعل الله يخرج من أصلابهم من يوحد الله، لعل الله يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. يؤذيك إعلام هؤلاء، يؤذيك خبث هؤلاء، يؤذيك نبل هؤلاء. الباطل لا يعالج بباطل مثله، والشر لا يزال بشر مثله، وإن كنا نفعل أفعالهم فما الذي يميزنا عنهم؟ أيها الأحبة، إننا أصحاب دعوة. يا رسول الله، لو شئت لأضبطت عليهم الأخشبين. لا، لعل الله يخرج من أصلابهم من يوحد الله. فلسنا أفضل هدية من رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه، بل برفق الرفق ما وضع في شيء إلا زانه، وما وزع من شيء إلا شانه. وهل أحبكم الناس إلا برفقكم أيها الأحبة، إلا بلينكم مع الناس وطيب لسانكم مع الناس وقربكم من الناس؟ فإن كلمتم الناس بأسلوب هؤلاء الذي يجرؤوننا إليه جرا، إذا تساوينا نحن وهم، صارت الغلبة إذا للأكثر مكرا وللأكثر دهاء، ولسنا بدهائهم. وهذه حقيقة، لأنهم يستخدمون كل الطرق، الحق والباطل منها. أما نحن فأصحاب دعوة إلى الله عز وجل. يدخل الرجل يقول في المسجد، يقول الصحابة يريدون ضربه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم والرجل يقول في المسجد: أقول لك بالله، تخيل هذا المشهد، فكأننا جالسين الآن ورجل جلس في وسط الجموع ثم رفع ثيابه ثم أخذ يتبول أمام الناس، ما الذي سيحدث له بيننا؟ سيخرج محمولا على الأعناق، هذه نهايته. ولكن الحبيب صلى الله عليه وسلم قال: لا تزرموه، لا تزرموه. فلما انتهى الرجل قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرقوا على قوله سجلا من ماء. ثم دعاه النبي صلى الله عليه وسلم: ما نهى، ما ضرب، ما آذى مع فعلته القبيحة. وقال: يا هذا، إن المساجد لم تبن لهذا، إنما بنيت للصلاة ولعبادة الله جل في علاه. أيها الأحبة، يؤذيكم أن هؤلاء يريدون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا؟ إذن اغبطوا الناس بالله تبارك وتعالى. لسنا أفضل هديا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يأتيه شاب قائلا: يا رسول الله، إذن لي في الزنا. والكل يعلم والشاب يعلم أن الزنا حرام، إذن لي في الزنا. فيخاطبه النبي الخطاب الذي يريده الآن: أيها الأحبة، أفضل الله عليه وسلم. فكل الناس لا يرضون هذا لأمهاتهم، لبناتهم، لأخواتهم، لعماتهم، لخالاتهم. ستقول قال الله عز وجل: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم، اغلظ عليهم إن كنت تتحكم في أمورهم ولك الولاية عليهم، اغلظ عليهم بحجتك لا بالسباب لا بعلو الصوت. فالسباب وعلو الصوت إنما هو سلاح الضعفاء أيها الأحبة. لذا فإننا نبرأ من كل لفظ يخالف دين الله تبارك وتعالى، وسنظل إلى آخر حياتنا نقول قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما بال أقوام إلا إذا اشتهر هذا الفرق وكان لابد من تنبيه الناس على خطأ. أيها الأحبة، انظر إلى الحكمة التي يوصف بها أنبياء الله. يستغل الفرص، لا يترك مجالا يصل فيه إلى الخير مع الناس إلا ويستغل هذا الخير. ما فسر لهم الرؤيا مباشرة، ولكنه بدأ يثبت أساسا متينا عند الرجلين سيشرح لهما الأصل الأصيل الذي يعيش من أجله ويموت له، سيشرح لهما قاعدة التوحيد، لكنه سيشرحها بمنطق غريب عجيب، إذ أنه لم يخاطب هذين الرجلين بالكفر أو بالضلال أو بالفساد في الأرض، مع أنه يعلم يقينا أنهما على الضلال وأنهما على الكفر بالله جل في علاه، ولكنه يحدثهما عن نفسه، يضرب الدفة على نفسه ويتحدث عن نفسه وكأنه يقول: إياك أعني واسمعي يا جارة، أنا أريدك بهذا الكلام فانتبه إلى ما أقوله. يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يا نبي الله، أنت تقرر لهم التوحيد، ولكن قبل ذلك يقول: إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة كافرون، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. التوحيد أيها الأحبة هو سر هذه الحياة، التوحيد هو دعوة الأنبياء، التوحيد هو شهادة المرسلين. لذا أنزل الله عز وجل الكتب، لذا خلق الله عز وجل البشرية، لذا قامت سوق العبودية من أجل أن نوحد الله تبارك وتعالى. أأرباب متفرقون، إله للقلب، إله للشر، إله للظلام، إله للنور، إله للطبيعة، إله للحجر، إله للشجر. أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ هذه الأرباب إما أن يتم مراد واحد منها فيكون الذي تم مراده هو القاهر القوي الذي يستحق الألوهية، وإما أن يعجز واحد منها فلا يستحق أن يكون إلها، وإما أن يتنازع. هذا يريد إنزال الضيف وذاك لا يريده، فالذي يتم مراده هو الله تعالى. ولكننا نقول: وكل هذا لا يعد في حق الله. عز وجل. لما فسر بعض الناس قول الله عز وجل الرحمن على العرش استوى باعتقادنا استوى استواء يليق بجلاله وبجماله، الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. آمن الصحابة بمعنى الاستواء لكن كيفية الاستواء فوضوها إلى الله تبارك وتعالى. فمن أنا حتى أتصور استواء الله عز وجل؟ فالله ما تعبدنا بمعرفة ذاته، ولكن الله عز وجل تعبدنا بمعرفة أسمائه وصفاته. فلم نصل إلى ذات الله قال قول الله الاستواء هنا الاستيلاء، أي استولى الله على عرشه. قلنا لهم الاستيلاء لا يكون إلا بعد منازعة ومغالبة، فمن الذي نازع الله عز وجل وغالبه؟ فلنسلم لله عز وجل. أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه صلوات ربي وتسليماته عليه. وبعد أيها الأحبة، مفاجأة عجيبة غريبة أننا نقرأ قول الله عز وجل في سورة يوسف إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم. إن الحكم إلا لله يقرنها أمر ألا تعبدوا إلا إياه، فلن يتم توحيد الألوهية إلا إذا صار الحكم لله تبارك وتعالى. سر المفاجأة أن هذه الآية وردت في سورة مكية، ومعظم الآيات التي ورد فيها الحكم بما أنزل الله وردت في سور مكية، مع أن الجميع يعلم أن الحكم يكون بشريعة. مفردات الحكم بما أنزل الله والشريعة لم تكن متكاملة إلا في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، فلماذا ذكر الله عز وجل الحكم بما أنزل في سورة مكية؟ حتى يعلم الجميع أن الذين ينادون بتطبيق شرع الله الآن لم يرتقوا عن فار، وإنما لهم أصل أصيل ينادون به. حتى يعلم جميع إخواننا أننا لن ننتظر إلى أن تقوم الشريعة ويفعل الناس كل الأحكام ثم نقول إن الحكم إلا لله. لا، من البداية إن الحكم إلا لله قالها النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مكة. أيها الأحبة، مسألة في غاية الخطورة، الحاكمية لازم توحيد الربوبية، الحاكمية لازم توحيد الألوهية، الحاكمية لازم توحيد الأسماء والصفات، الحاكمية لازم الإيمان بالله عز وجل، لازم توحيد الألوهية. إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لازم توحيد الأسماء والصفات، فأنا أؤمن باسم الله الحكم، فكيف أحتكم إلى غير قانون الحكم؟ لازم الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، ويسلموا تسليما. لا إيمان للعبد إلا إذا سلم بحكم رسول الله، ومع هذا التسليم شروط: أن لا يجد في نفسه حرج من حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخواني، تقرأ سبب نزول هذه الآية، فتلك الآية لم ترد على حكم شرعي في صلاة أو صيام، ولكنها وردت في المسألة الدنيوية حينما اختصم الرجل الأنصاري مع الزبير بن العوام رضي الله عنهما في سقيا. أرض الزبير عالية وأرض الرجل منخفضة، وصعب على الزبير أن يرسل الماء أولا إلى جاد، لأن الماء لن يصل إليه وسيؤخذ كل الماء. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اسق يا زبير، ثم أرسل الماء إلى جاد، اجعل الأرض تشرب، وبعد ذلك اترك لجارك المجال. فقال الأنصاري: وإن كان ابن عمتي، وإن كان ابن صفية تحابين لأنه قريب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اسق ودع الماء يصل إلى الجد، دعه يطوف، ثم أرسل الماء إلى جد. ونزل قول الله تبارك وتعالى: فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، ويسلموا تسليما. هذه هي القضية التي نعيش من أجلها أيها الأحبة. كثيرا ما رددت على هذا المنبر، إن أعظم منكر حدث على وجه الأرض بعد الكفر بالله إنما هو ترحية شرع الله عز وجل، لأن الواحد يجلس مع نفسه يسأل نفسه قائلا: ألست أقر بأن الله هو الملك المالك، وأن الأرض أرضه، وأن السماء سماءه، وأن الملك ملكه، وأن الروح بيده، وأن القلب يدق بأمره، وأنني أتمرغ في نعمه، ثم أرجع إلى نفسي فأقول: أين كان الملك ملكه، والأمر أمره، والرزق رزقه، والسماء سماءه، والكون بيده، وكيف نتحاكم إلى غير شرعه؟ قل لي بالله علي، كيف نتحاكم على أرضه وتحت سمائه بغير قانونه؟ إنهم منكر عظيم يخط على وجه الأرض، إنهم منكر يخطط له أعداء الله منذ سنوات، بل منذ قرون. أيها الأحبة، بدأ هذا حينما جاء نابليون بونابرت إلى بلاد الإسلام، ثم انتقلت المحاكم الشرعية بعد ذلك من محاكم تحكم بشرع الله عز وجل إلى محاكم مختلطة، ثلاثة من الغرب واثنان من أهل مصر، وربما كان من النصارى. ثم بدأت القوانين تختلط، ثم بدأ شرع الله ينحى. والمفاجأة أيها الأحبة أن المعركة في بدايتها كانت معركة قضاء، فالقضاة في أيامها وقف بعضهم منكرا ومتوعدا، ووقف ثم يخرج يقول يا محمود لبست الدستور اعرف صباح الشاب في المدعو البير عادي ملحد على منه اخواننا كثيرا فتح على الانترنت صفحات وكم الحد الكفر بالله عز وجل من الشباب بسبب مسؤول حملته لك الحق لان المقربة منك انجليا اعبد بوذا لك الحق لان علياء مهدي وظفت امس في دول الغرب عارية مع بنتي عارية تماما وهي ترفع لافتة لا للدستور اين حب الدين اذن يا من تتشفق بحب الدين وتحارب حق الردة بكل قوة وبكل ضلالة فان جئنا الى حفظ العقل تحدث ولا حرج فالخمر مباح لكن لا بد من ترخص رخص وهي مباحه ولا يعاقب شارب الخمر لكن انظر يعاقب بسبب واحد ان استورد خمرا فاسدا اما ان كانت الخمر توفرت فيها الشروط فهذه الخمر حلال أين حفظ العقل إذن يا من تدعي حفظ العقل فالمسكر والقمار وكل ما هو حرام أبحته ثم بعد ذلك تقول الشريعة مطبقة أين هي إذن تقول للناس اشربوا الخمر ثم اخرجوا وصلوا في بيت الله أين حفظ العرق أين حفظ العرق فهذا هو البحر الذي لا ساحل له فالزنا حرام بشرط ان يكون على فراش الزوج ممنوع ان ياتي رجل بامراه على فراش الزوجيه او ان تاتي امراه برجل على فراش الزوجيه اذا لو كان الامر خارج البيت ما فيه اي مشكله بالنسبه للرجل فلو ضبطت المراه خارج البيت يقام لا يقام عليها الحد ولكن تعاقب بشرطين او بشروط الشرط الاول ان تكون زانية او ان تفعل هذا الفعل مع كل الناس اعتدت ان تفعل يعني مش مركز على واحد تفعل مع اكثر من واحد وان تتعود ان تفعل هذا الفعل في مقابل مادي وهذا ما يسمى في الدعارة اذا ان لم تفعل هذا العمل بذلكم الشرطين فلا زنا وحتى لو رفع عليها زوجها شكوى ثم وقفت في المحاكم ثم حكم عليها بالحبس فهذا ليس حد الله عز وجل الشاهد انه حكم عليها بالحبس فان عفا عنها زوجها بعد ذلك فلا شيء في هذه المساله اذا من اراد ان يفعل فليفعل فالقانون يوفر للناس هذا الامر ولو وقف الشاب الذي زاد على 18 مع فتاة زادت على هذا السن ضبط متلبسا مع شخص الإصرار والتوسط لو وقف أمام القاضي فقال للقاضي كان هذا عن رضانا يا سيادة القاضي قال القاضي هذا فلا شيء عليكم إذا قل لي بالله عليك أين شرع الله عز وجل المطبق في حفظ المال يحفظ المال أأتكلم عن ماذا والبلد مسروق والله لو قطعت يد واحد من هؤلاء ما صرنا إلى هذا الحال فحد السرقة الآن معطل تماما لا أحد يتكلم عنه وبالوسائط والمحسوبيات تفعل كل شيء وبالقانون تفعل أي شيء قانونهم هذا سكين يذبحون به من شاءوا ثم يتذرعون به إذا ما شاءوا يأتي خبيث ماجد فيقول الإسلام لم يأتي بجديد يهربون إلى الغرب لينومون للغرب شكواهم وليرثون للغرب همومهم فهؤلاء لا يجيدون الالتجاء الى الله ولكنهم يجيدون الالتجاء الى اعداء الله الاسلام لم يات بجديد الله اكبر كبرت كلمه تخرج من افواههم الفتكة نادت الغوث بأن يرجع من الاقتصاد الإسلامي الفائدة فيه صفر. يا هذا ترى الشمس وتنكر ضوء الشمس مع أن جميع الناس يرون. يا هذا تقرأ في دينك حتى تعلم عظمة الإسلام عندنا بفضل الله عز وجل أعظم سوق تجاري على وجه الأرض. ليس سوق الجار على السوق الشرفة والسطي ولا غيرها من الأسواق، ولكن سوق لا نجيزه أو لا نستطيعه أو لا نحسن استخدامه، سوق الحج. كم يجتمع فيه من الناس وكم دولة تنتقي في هذا السوق؟ وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع عليه. يا هذا لسنا كأمريكا قوم الزيادات في البحار حتى يعلى ثمنها، ولكننا نقول لك لا نتعامل بهذا المنطق الخبيث، بل عندنا بفضل الله أعظم صندوق اجتماعي على وجه الأرض، وهو صندوق الزكاة، صندوق الصدقات. يخرج الرجل فرضا عليه جزءا من ماله وإن كان في قلبه خير، وكم من الناس في قلوبهم الخير يخرج ما فاض عنه إلى خلق الله لأنه يشعر بمرارة الفقر والألم. الحديث يوشجني أيها الأحبة، هم يقولون هذا لأنهم لم يقرأوا عن الإسلام. أنا أحيلهم على كتاب شمس الإسلام تشرق على الأرض لزغريدهم كمستشرق الألمانية. أنا لا أحيلهم والله على كتب المسلمين، بل يرجع إلى كتب النصارى واليهود من المنصفين ليقرؤوها لعلهم يتعظون بأقوال اليهود والنصارى طالما أنهم لا يفهمون كتاب الله تبارك وتعالى. لعل السؤال الأخير الذي يبقى، وماذا بعد؟ وماذا سنفعل غدا؟ وماذا تنتظر؟ أخي الحبيب، أجيال نحارب فيها شرع الله عز وجل، قرون ننحى فيها شرع الله تبارك وتعالى، والناس الآن متحيرون. واحد يقول لن نصل إلى تحكيم شرع الله إلا بالدعوة وبأن نعلم الناس في المساجد، ونحن نتفق معك على هذا الأمر لا نختلف، بل اعلم أن البحر الكبير هو بحر الدعوة وأن العمل السياسي رافض من هذا البحر. لكني أقول لك ولو ضللت في بيت الله ألف سنة فلا بد من مواجهة، لا بد من المواجهة، إن عاجلا أو آجلا لا بد من المواجهة. قال البعض إذا طالما أنه لا بد من المواجهة فأفضل شيء أن تكون المواجهة بالسلاح، لكن اعلم أننا لا نجيز هذا الأمر لأنك من تقتل ومن تحارب إنه أخوك الذي عمي عليه. كثير من هؤلاء إذا ما جلسنا معهم جلسة صدق يرجع. واحد من هؤلاء المنظمة المعروفة لما رأى ما يفعل ببيت الله في الإسكندرية أعلن استقالته على الهواء. إذا هم مغيبون، لكن هنا فطرة، أتحمل السلاح على من؟ والغرب يريدك أن تحمل السلاح، وأعداء الله يريدون منك أن تحمل السلاح. إذا نطبقه جملة واحدة، قل لي كيف وأنت تعلم أنك لا تملك من الأمن شيء، والكل يحاربك الآن وهم يراهنون الآن على عدة أمور. يراهنون أولا على تفكيك الصف الإسلامي، لأن اجتماع التيار الإسلامي الآن هو الحجر الكبير أمام هؤلاء، هو الذي يفتت كل مخططاتهم، وهم يريدون إن عاجلا أو آجلا ضرب الصخرة الإسلامية وقلب بعضها على بعض. فإن لم ينجحوا فإنهم يؤملون في أمر آخر، أن السلفيين دخلوا السياسة حديثا وسيملون سريعا، أو ينتظرون هذه المسألة أو يراهنون على مسألة الاقتصاد. إذا أخي الحبيب، لن يطبق شرع الله عز وجل مرة واحدة وبدون مقدمات. إذا لا بد من التدافع بين أهل الحق والباطل، لا بد من قول الحق، لا بد أن نكسب أي أرضية جديدة نأتي فيها بخير. وإلا قل لو كانت النتيجة بالله فسنعيش نفس الدور وأنت، وستضيع البلد. أنا لا أخوف الناس بحال الناس، ولكن ليعلم هؤلاء الذين يسمون بالنخبة وهم النكسة أن الناس في ضير شديد. أقسم بالله الناس في ضير شديد. الناس الآن كسلت تجارتهم، الناس الآن غارت أسواقهم، الفقراء الآن لا يجدون. أن ينتظروا إلى أن يزداد هؤلاء فقرا هم ينتظرون ويظاهرون على هذه المسألة، حتى إذا ما جاءوا بقانون بعد ذلك قالوا لنا أي شيء أي شيء، المهم أن تستريح البلد. يراهنون على المسألة الاقتصادية، حوصر رسول الله اقتصاديا وضيق عليه من شد بني طالب. أيها الأخ الحبيب، أنا أريح قلبك، هذا الدستور لا يعنينا والله من قريب أو من بعيد، لأن دستورنا هو كتاب الله عز وجل، لن نرضى إلا بهذا الدستور. ولكن ارتكاب أخف الضررين وأهون الشرين وكسب بعض المكاسب التي تأتي، فقد أتاك في هذا الدستور بعض المواد التي تحتاج إلى رجال يقفون خلفها بعد ذلك، حتى لا يتم تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله عز وجل. ليس معنى أنني أقول بنعم أنني أوافق على أن هذا شرع الله تبارك وتعالى، أبدا والله، بل إننا نعلم أن فيه بعض المواد لا يرضاه الله تبارك وتعالى. ولكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لحذيفة وهو يسأله يا رسول الله وهل بعد هذا الشر من قريب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم وفيه دبر. وهذا هو الدبر الذي نعيشه، فلننتظر إخواني ولنقوي لطف إخواننا ومشايخنا ودعاتنا حتى نصل إلى بر السلام. إننا الآن أمام طوفان مريب، والذي يقابله الطوفان لا ينازع الطوفان، ولكنه يقف في مكان ثابت ويتشدد بمكان ثابت حتى يمر عليه الطوفان. فإذا ما مر الطوفان فإن لكل حادث حديث. إخواني، الله الله، لا تعطوا هؤلاء الفرصة، فهم يسهرون ليل نهار ويعملون ليل نهار. إلى من نحتكم؟ أنرضى بالأول الذي ذهب إلى إسرائيل أم بالثاني الذي يوالي الشيعة الروافض ويميل إليهم ويعمل لهم ليل نهار؟ أم الثالث الذي يحارب دين الله عز وجل ويدعو بالإلحاد والإباحية؟ هاتوا لي رجلا يقودنا كما يقود هذا الرجل الذي يقودنا الآن. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق رئيسنا إلى كل خير. اللهم وفقه لكل خير، اللهم وفقه لكل خير، اللهم احمه من مكر الماكرين ومن كيد الكائدين، اللهم احمه من مكر الماكرين ومن كيد الكائدين ومن كيد الكائدين. اللهم أعنه على تطبيق شرعك، اللهم أعنه على تطبيق شرعك، اللهم أعنه على تطبيق شرعك. اللهم ردنا إليك مردا جميلا، اللهم ردنا إليك مردا جميلا. اللهم حكم فينا كتابك، اللهم حكم فينا كتابك، اللهم حكم فينا كتابك. اللهم أزل الغمة عن الأمة، اللهم أزل الغمة عن الأمة، اللهم أزل الغمة عن الأمة. اللهم اجعل العصور القادمة عصور عزة للإسلام، اللهم اجعلها عصور عزة للإسلام، اللهم اجعلها عصور عزة للإسلام. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار معذرة آبائي وإخواني. إن كنت قد أطلت عليكم جزاكم الله عز وجل خيرا على حسن استماعكم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.